ما الفرق بين مولود ولد مجنونا وبلغ لأبوين مسلمين ولأبوين كافرين ومات على الجنون؟ هل الثاني كالأول؟ الراجح نعم، الأول ما فيهوش خلاف والثاني فيه خلاف، لكن الراجح إن ما فيش فرق، وإن اللي مات مجنون طفل من أطفال الكفار بحكم نشأ كذلك فهو على الفطرة، الله أعلم، طالما أنه ولد مجنونا وظل مجنونا إلى أن مات ولو بلغ، فهذا لم يكلف أصلا.